بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى الكلام حول السيرة النبوية، وتحت عنوان السيرة النبوية برحيق الرحيق المختوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في آخر مرة قبل عيد الأضحى المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعلى جميع الأمة بالخير والبركة، وأن يرزقنا من قابل الحج في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد غزوة الأحزاب كان هناك عدة أحداث حدثت، وأبرز هذه الأحداث مقتل سلام ابن أبي الحقيق أبي رافع، وكذلك أسر ثمامة ابن أساء ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه وقصة إسلامه، وأيضا سرية العيس وإسلام أبي العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في دين الله عز وجل. اليوم نتحدث عن غزوة، هذه الغزوة تسمى بني المصطلق، وأيضا تعرف عند أهل السير بغزوة المريسيع. هذه الغزوة وتاريخ الغزوة يؤكد ما ذكرناه قبل ذلك، بأن الأحداث متداخلة، أحداث في السيرة متداخلة. يعني مثلا ابن إسحاق جعل هذه الغزوة قبل الخندق، جعل غزوة بني المصطلق والمريسيع جعلها قبل الخندق، ورجح ابن القيم أن هذه الغزوة كانت بعد غزوة بني قريظة. والأمر في الحقيقة خلاف بين أهل السير، والأمر واسع، لكن الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنها كانت بعد غزوة بني قريظة لما فيها من أحداث، وسوف نوضح بعض الأمور اللي أحدثت لبس في هذا المواضيع عندما نتكلم ورجح أن الغزوة كانت قبل الخندق، لكن في الحقيقة وسياق الغزوة والأحداث تدل على أن الغزوة كانت بعد غزوة بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه خبر أن بني المصطلق اجتمعوا يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بني المصطلق وهم فرع من قبيلة خزاعة، وكانت عامة القبيلة قبيلة خزاعة ممالئين لرسول الله ناصحين له، يعني عامة خزاعة كلهم كانوا مع رسول الله مناصحين لرسول الله ممالئين لرسول الله مؤيدين له صلى الله عليه وسلم، إلا هذا الفرع من القبيلة بني المصطلق، تمالأوا مع قريش عليكم السلام، تمالأوا مع قريش وبدأوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفي الحقيقة هم كانوا في استعداد وكانوا قد تهيأوا للخروج. وهذا ما وضحه أهل السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الغزوة بالذات لم ينذرهم ثلاث، بل غزاهم صلى الله عليه وسلم، غزاهم بدون أن ينذرهم وبدون أن يخيرهم صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو السبب في عدم إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق، على خلاف العادة. كانت العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ثلاث ثم يقول لهم إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فكان صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لم ينذرهم، بل غار عليهم صلى الله عليه وسلم في الصباح وهم غارون إلى المريسيع البئر، فسبى النساء والذرية وقتل الرجال وفر الباقون، وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم سبي وغنائم كثيرة. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتجهزون لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم بريدة ليتحقق من الخبر. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأنى في اتخاذ القرار، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كل المعلومات قبل أن يقدم على الأمر. وهذا أمر مهم جدا، أمر في غاية الأهمية، الاستيضاح والتبين. إحنا في زمن قل فيه من يعتذر، وأصبحت صفة إن قلما تجد إنسان يعتذر عن خطأ، صح؟ بل أصبحت سمة للإنسان العربي، العربي أصبحت له سمة لا يعتذر عن خطأه. طيب أنت قلت كلام وكان خطأ، لماذا لا تعتذر؟ طيب الحل ما دام الإنسان لا يوجد عنده نية اعتذار، الحل إذا تبين قبل أن تتهم وقبل أن تقدم وقبل أن تدخل على عمل كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتثبت وكان يتبين، ومن الممكن أن الواحد منا يعرف نصوص التبين ويحفظ الآيات والأحاديث، لكن التحدي في العمل. ممكن الإنسان يحفظ يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن ليس المقصود مجرد الحفظ، ولكن المقصود العمل بما عرفت وحفظت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبين، فأرسل بريدة رضي الله عنه فجمع الأخبار فوجدهم كما وصفوا لرسول الله، فتأكد لدى النبي صحة الخبر، فاستعمل على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقيل غيره، قيل زيد، وقيل استعمل النبي أبو ذر، وقيل استعمل النبي نميلة ابن ليث رضي الله عنه وأرضاه على المدينة. وتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما يخرج يستعمل أو يستخلف، وتجد أن القادة يتنوعون، وهذا يعطي أن المربي يبرز بجواره شخصيات وقادة. وكان صلى الله عليه وسلم نموذج ومثال في هذا المضمار، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يربي بجواره نجوم كثير وقادة كثير وعلماء كثير، وهذا دور العالم في إنشاء الأجيال من حوله. خرج صلى الله عليه وسلم إليهم ليباغتهم بالهجوم، ومعه 700 من الصحابة، مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 من الصحابة. وكان بنو المصطلق نازلين على ماء يسمى المريسيع كما ذكرنا، من ناحية قديد إلى الساحل أقرب، فأغار عليهم صلى الله عليه وسلم وهم غارون في الصباح، تفاجأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والجيش، وكان جيش النبي يسمى الخميس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في الصباح، فقتل منهم البعض وسبى ذرية أو الذراري منهم وأخذ أموال. وهذا الأمر كان قيل لليلتين من شعبان، يعني بعد دخول شعبان بيومين. وهنا يظهر الخلاف بين أهل السير، قيل سنة 6 وقيل 5، بل هناك من يقول سنة 4، منهم من يقول كانت سنة 4 يجعل المريسيع قبل الخندق، ومنهم من يقول سنة 5 قبل الخندق بقليل، ومنهم من يقول أنها بعد الخندق وهو الصحيح، وما رجحه ابن القيم في زاد المعاد لمن أراد الاستزادة، لأن فيها فيها معاني جيدة لربما يحتاج إليها طالب العلم المدقق. وكان في السبي جويرية بنت الحارث، الحارث ابن أبي ضرار، وهذا الرجل هو رئيس بني المصطلق. فكانت جويرية بعدما غنم النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قسم ثابت بن قيس، فأرادت أن تكاتب نفسها من ثابت، تعطيه أموال وتفدي نفسها. فلما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ليدفع لها ويساعدها على ذلك، فتزوجها صلى الله عليه وسلم ودفع لثابت بن قيس. وكان هذا الزواج خير ومفتاح خير لها ولقومها، هي أسلمت ودخلت في دين الله. ثم لما تزوجها صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يراعون شعور النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نأسر أسهار رسول الله، إحنا كيف يكون عندنا في الأسر أسهار النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتقوا 100 من بني المصطلق بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، فكانت أعظم النساء بركة على قومها رضي الله عنها وأرضاها. وعرفت جويرية بالتدين وبالورع وبالعلم وبالفهم، وكانت سبب خير كثير رضي الله عنها وأرضاها. هذه الغزوة بإيجاز سريع، ولم يكن في الغزوة أحداث كثيرة، لكن هذه الغزوة في الحقيقة نجم بعد هذه الغزوة أو في أثناء الغزوة قصتين كان لهما من الأثر الشديد جدا على الناس في المدينة. وحدث في غزوة مريسيع أو بني المصطلق حدثين، وكان النفاق في هذه الغزوة قد نجم وظهر، وكشروا عن أنيابهم وظهر الحقد والحسد. وهذا يوضح معنى أن أهل النفاق في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مصر يريدون لأهل الإيمان الفتنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى يبغونكم الفتنة، لكن الخطورة وفيكم سماعون لهم. خطورة السماع للمنافقين أو لتصديق شائعات هؤلاء أو للجلوس بين يديهم والسماع منهم. هذه الغزوة ترتب عليها آثار، بل ثارت فتنة، واضطرب الأمر في المجتمع الإسلامي بسبب ما أشاعه أهل النفاق. الوقعة الأولى قول رأس المنافقين ابن سلول عليه من الله ما يستحق، المبارك فوري ذكر، نذكر ما ذكر المبارك فوري ثم نعلق. يقول الأول، الوقعة الأولى قول رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسبب ذلك، سبب هذه المقولة كما سنوضح، أن رجل من حلفاء المهاجرين وهو يقال له جحجاح ابن مسعود، وكان أجير لعمر بن الخطاب، ضرب رجل يسمى سنان ابن وبر الجهني وقيل كسعه أي ضربه برجله عند البئر، أتوا ليشربون من البئر فضرب المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، عصبية وعبية الجاهلية، قال يا للأنصار. فقال المهاجري يا للمهاجرين، هذا ينادي على قومه وهذا ينادي على قومه. فاجتمع ناس من الطرفين وكادوا أن يقتتلوا. وهنا نقول إن أي تجمع بشري حتى لو كان هذا التجمع فيه صحابة قد يحدث فيه منازعات وخلاف، صح ولا لا؟ أي تجمع بشري قد يحدث فيه خلاف ومنازعات، لكن التحدي في الانضباط حينما يحدث الخلاف، وأن يتأدب الناس حينما يذكرون بالله. فلما بدأ هؤلاء يقول يا للمهاجرين ويا للأنصار واجتمعوا وظهرت العصبية بينهم، بادرهم صلى الله عليه وسلم، بادرهم بقوله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. وهنا القائد متيقظ، يبادر يطفئ نار الفتنة أول بأول. دور القائد، دور المربي، دور من يقود مجموعة أو يقود جماعة أو يقود دولة، إخماد نار الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما سمعوا ذلك عاد الناس إلى رشدهم ورجعوا، أول ما سمعوا الكلمة عادوا لرشدهم. وهنا ربما نذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا فعلوا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يكون مؤمن يقع في الزلل، مؤمن يقع في الزلل أو يقع في خلل، لكن إذا تذكر، قال الله عز وجل تذكروا، يقول الشيخ أحمد فريد حفظه الله قال تذكروا النار فعادوا إلى رشدهم، تذكروا فإذا هم مبصرون. قد تحدث نزاعات، قد تحدث عصبيات، وقد يتنادى الناس بكذا وكذا، لكن إذا سمعوا الدليل وإذا أبرزت لهم القاعدة الشرعية، هنا الموفق يعود إلى رشده وصوابه. وهذا أمر يستوقفنا عند سماع الآيات والأحاديث، هل أنت ممن يستجيب؟ وإلا في بعض الأحيان واحد يقول اتق الله، يقول لك اتق الله أنت، لكن الصحابة تذكروا فعادوا إلى رشدهم رضي الله عنهم وانسحبوا. وكانت هناك جماعة من المنافقين، في جماعة من المنافقين خرجوا، وهذا ما يرجح أن غزوة بني المصطلق والمريسيع كانت بعد الخندق وبعد الأحزاب، لأنهم قبل ذلك كانوا لا يخرجون. طب لماذا خرجوا؟ طمعا، لأنهم وجدوا أن الكعب العالي والانتصارات أصبحت لرسول الله، فقالوا نخرج. فخرجوا جماعة، خرجوا جماعة. لكن أريد أن نلفت الانتباه لكي تعرف مدى تداخل الأمور اليوم. اليوم تخيل المنافقين في هذا الجيش كثير أم قليل؟ كثير أم قليل؟ قليل صح؟ لا قليل، كانوا في هذا الجيش قليل. المنافقين في المدينة كانوا كثر أم قلة؟ كانوا قلة، لكن مع هذا أحدثوا هذه البلابل والمنازعات، فكيف لو كانت أزمة الأمور في أيدي المنافقين؟ يتخيلوا أن الأمور في أيدي المنافقين أو في أيدي أناس لا يحبون الشرع، بل في أيدي أناس لا يرون أن الشرع صالح للحياة، وقد استقبلوا قبلة غير القبلة، وأرادوا أمر غير الأمر. إذن حيكون الأذى أكثر ولا أقل؟ الأذى أكثر، لابد أن تفقد هذه المعركة. هذه المعركة الصحابة كانوا كثير، يعني الإسلام أكثر والمنافقين قلة، حتى تعرف كيف تقاس الأمور اليوم. الأمور اليوم الكثرة الكاثرة، بل من في أيديهم أزمة الأمور في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين. هؤلاء لربما لا يريدون أمر الله عز وجل، فكان عند يجب على أهل العلم أن يحتاطوا أكثر وأن يتعاملوا أكثر. لكن بعض أهل العلم لربما يأخذ هذه النصوص، أو بعض طلبة العلم يأخذ هذه النصوص فيستعمل النصوص على مسلمين، ففي فرق بينك أن تستعمل نصوص في المنافقين على كفار أو منافقين ظهر النفاق منهم ونجم، وبين إنسان مسلم عاصي عنده من الظلم والتقصير يظهر على أمره. فلابد من قياس الأمور على حقيقتها، قياس يكون قياس واضح. مش أصبح اليوم نستدعي نصوص نزلت في الكفار نستعملها اليوم على مسلمين عندهم من المعاصي والذنوب والظلم والآثام. لذا الأمر يحتاج إلى دقة، بل يحتاج الأمر فوق الدقة إلى تجرد. تجرد أن تضع الأمور في نصابها، تضع الأمور في نصابها. وكانت جماعة من هؤلاء، يقول مبارك فوري، في هذه الغزوة لم تخرج من قبل، ما كانوا يخرجون من قبل، حتى لو خرجوا كانوا ينسحبون، لكن في هذه المرة خرجوا. والله سبحانه وتعالى يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني لو مجموعة من المنافقين خرجت في جيش فيه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. هذه الآية نزلت في سورة براءة متأخرة في تبوك، لكن لربما نستعملها اليوم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. وكان معهم رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. فلما بلغه الخبر، خبر إيه؟ خبر المعركة بين من؟ بين المهاجرين والأنصار. طيب الرسول كيف حل الموضوع؟ قبل أن يصل الخبر لابن سلول، أول ما وصل الخبر، أول ما اختلف المهاجري مع الأنصاري، قال النبي يا للمهاجرين يا للمهاجرين، فقال هذا يا للمهاجرين وهذا يا للأنصار. فقال النبي أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ثم أمرهم، أمر من؟ أمر الصحابة بالرحيل، وكانوا وارتحلوا في وقت كان النبي لا يرتحل فيه، فكان كل صحابي شليه متاعه ويرتحل. قيل أنهم ارتحلوا يوم وليلة، ارتحلوا يوم وليلة. الرسول أراد أن يرهقهم، يكون عندهم إرهاق وتعب، لأن الإنسان اللي بيحمل ما عندش وقت ليه؟ للكلام الجانبي. الإنسان اللي بيتحمل وبتحمل حمالة ويشيل الأمتعة ما عندش وقت، حتى تعرف من الذي يتكلم اليوم، من يتكلم الفارغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد منهم فحملوا الأمتعة. طيب خلي هذا المشهد، مشهد أنه بيحملوا الأمتعة، وصل الخبر لمن؟ لرأس المنافقين ابن سلول. فلما بلغه الخبر استشاط غيظا، لما تدقق أن الموقف لا يستدعي كل ما قاله من؟ عبد الله ابن سلول. الكلام اللي قاله ابن سلول لا يستدعي لهذا الموقف، أمر بسيط حدث، لكن الحقد الدفين والغيظ والحنق واستغلال الفرصة، ابن سلول انفجر. ماذا قال هذا المنافق؟ قال أوقد فعلوها، استغلال إيه؟ الحدث. قال أوقد فعلوها وقد نافرونا وكثرونا في بلادنا، يعني بدأوا يتكاثروا وينافروننا أيضا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأراد بالأعز نفسه وهو حقير، وأراد بالأذل محمد صلى الله عليه وسلم وهو المحمود صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. وأخذ ينفخ في هذه الفتنة حتى قال لرفقائه: هذا ما فعلتموه بأنفسكم، أحللتموهم ببلادكم وأقسمتموهم أموالكم. ده لسه فكر أيام الهجرة. أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير دياركم. كان يقول ابن سلول، يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. نجم النفاق. طيب كل هذا الكلام لماذا؟ حقد. ولا تعرفنهم في لحن القول. تخيل إن هؤلاء قلة وهذا وصفهم، فكيف إذا كانت الكثرة الكثيرة؟ أو من بأيديهم أزمة الأمور. وهنا نقول لكل من يريد أن يناصر القضية: إياك من أن تهزم نفسيا من المنافقين وإعلام المنافقين وكيد المنافقين، فهم والله يريدون هذه، أن تهزموا نفسيا، تهزموا. فبدأ يقول هذا الكلام، تستشعر أن الموقف لا يستدعي هذا كله. وظاهر جدا أن المنافقين يقولون كلام لا يعرفون عواقب الأمور. ابن سلول يقول كلام ولا يفكر في عواقب الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما ينظر إلى عواقب ما يريد أن يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يراعي عواقب ما يريد أن يفعل ويصنع، كانت الكلمة تخرج في وقتها. فكان معهم، مع هؤلاء المنافقين، حينما تكلم هذا المنافق شاب مؤمن قوي الإيمان، زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، فلم يصبر على هذا الهراء، هذا الكلام، حتى أبلغ الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. وصل الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا كان النبي قد أمر الصحابة بالارتحال حتى يأد الفتنة في أولها. فبدأ الصحابة يتحركون. قيل مبارك فوري يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: ما هذا القول الذي بلغني عنك؟ أو قال له النبي: بلغني عنك كذا وكذا وكذا. فأخذ يحلف ويقول: أقسم بالله ما قلت، وإنه كاذب. طب ما دام أنت تخاف لماذا تتكلم؟ لكن المؤمن لا، المؤمن يراعي عواقب الأمور. وفي الرواية، وهي الأظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه، فلما بلغه أن زيد بن أرقم بلغ النبي بما سمع، فأتى للنبي يقول له: ما قلت؟ ثم حلف بالله، حتى إن بعض الصحابة أتوا للنبي فقالوا: يا نبي، غلام صغير وهم في النقل. الغلام اللي هو زيد وهم في النقل، يعني قال كلام ما يدري عواقب هذا الكلام، وهم في نقله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ساكت. وهنا نتعلم في وقت الفتنة واختلاط الأمور، إن استطعت أن تسكت فافعل. بس هذا يتنافى مع الفيسبوك، صح؟ يتنافى مع العصر الصحيح السكوت والصمت، لأن الإنسان إذا استشرف الفتنة استشرفت، والنبي ساكت صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. فلما بلغ الخبر من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضى. ماذا قال عمر؟ قال عمر للنبي: دعني أضرب عنق المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. شوف الرسول بيشوف إيه، إن هذا الأثر على الوضع ككل، ممكن يقتل وهو منافق. والنبي لم يقل لعمر لا تتهمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ما قاله وهو فعلا منافق. فقال له النبي: حتى لا يتحدث الناس إن شباب الصحوة عندهم إيه؟ وهن وضعف وخوار، صح؟ قال: حتى لا يتحدث الناس. وقيل عمر قال: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليقتل. سيدنا عمر يقول: مر عباد بن بشر من قبيلتي أن يقتل. فقال النبي: حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم في السير أتى أسيد بن حضير، وهو سيد من سادات المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي: يا رسول الله، لقد ارتحلت في وقت ما كنت ترتحل فيه، فما الخبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبكم؟ فقال: ومن صاحبنا؟ قال: أبي بن سلول. قال: فماذا قال؟ قال: يزعم أنه إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال: كذب، وأنت الأعز يا رسول الله وهو الأذل، لكن يا نبي الله أرفق بالرجل، فإن أهل المدينة كانوا ينظمون له الملك، فلما من الله علينا بك تركوك، فهو رجل طالب ملك. شوف الصحابي كيف وضح للنبي إن هذا كذاب، وفي نفس الوقت يقول للنبي سبب أنه فعل ذلك أرفق به. فوصل الخبر لمن؟ لسه ما فيش آيات نزلت في هذا الوقت، بل إن بعض الناس كانوا يلومون على من؟ على زيد بن أرقم، وينظرون إليه. فأتى الخبر لابنه، وكان عنده ولد صالح مؤمن حسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، رجل مؤمن خالص الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغوا الخبر أتى للنبي فقال: يا نبي، لقد بلغتني ما قال أبي، فإن كنت تريد قتله فأمرني بقتله حتى لا تأمر به غيري، فأنظر إلى الرجل الذي قتله فأقتله عصبية، فأقتل مؤمن بكافر فأهلك في الدارين. ويقول ليه؟ لو أنت عاوز تقتل أنا أقتل. فقال له النبي: لا، بل نرفق به ونتحمل أذاه صلى الله عليه وسلم، نرفق به ونتحمل أذاه. فانطلق ابن ففي هذه الأثناء نزلت سورة المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت السورة. فلما نزلت السورة أخذ النبي بأذن من؟ زيد، وقال: لقد أوفى الله لك سمعك، صدقك الله. وهنا تشجيع لمن؟ الصحابي. ثم انطلق عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ووقف على حرة أو مدخل من مداخل المدينة ضيق، فلما أتى أبي بن سلول قال: والأقسم بالله لا تدخل حتى يأذن لك محمد. فإنه هو العزيز وأنت الذليل. ترجمة للولاء والبراء، صح؟ صح؟ ترجمة. ممكن الإنسان فينا يفهم قضية أو يحفظ قضية الولاء والبراء، لكن هل يترجمها؟ ترجم القضية، قال أقسم بالله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العزيز وأنت الذليل. فبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فأذن له أن يدخل، فدخل، دخل وتركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما دخل، احنا نستكمل هذا الموقف ان في احداث اخرى. دخل المدينة فكان ابن سلول بعد فعلة النبي، النبي امتنع عن قتله وهو منافق صلى الله عليه وسلم، امتنع عن قتل رأس من رؤوس النفاق وظهر نفاقه. فلما امتنع النبي عن قتله وكان عمر يريد أن يقتل الرجل، فقال النبي بعد موت، فكان إذا تكلم ابن سلول أو أحدث حدث كان يقوم له من قومه يعنفوه ويؤنبوه وينافروه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أرأيت يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف، الناس حثير له، لو أمرتهم اليوم بقتله قتلته. فقال عمر لقد علمت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري يا رسول الله. يقول أنا علمت أن أمرك أعظم بركة من أمري. ده يسمى إيه؟ استسلام للكتاب والسنة. عمر يتهم رأيه أمام الآية والحديث، أمام النصوص، وده الاستسلام يا إخوة، وده معنى الإسلام، إنك تستسلم للآية والحديث، إنك تعمل بهما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم، عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما حدث بدعوى الجاهلية أمرهم أن يرتحلوا صلى الله عليه وسلم، وهنا شغلهم النبي بحمل الأمتعة فمشوا وصاروا يوم بليلة، مشوا يوم بليلة. ثاني يوم بعد 24 ساعة، فلما نزلوا ما لامس أحدهم الأرض إلا وقد نام لشدة، حتى لا يدع مجال للقيل والقال. فقتل صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة بهذا التصرف الحكيم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، والموقف الثاني والأول حينما تجمع الموقفين تستشعر بل تتيقن، مش مجرد شعور، أن المعركة طويلة، المعركة طويلة. فالمعركة مع هؤلاء مش في مكان واحد بل متشعبة وعلى جميع الأصعدة، ويستغلون كل موقف وكل حدث. فلو كان سهم واحد لاتقيته، ولكن سهم واثنين وثلاثة. ففي هذه الوقت، في هذه الغزوة بني المصطلق المريسيع، كان قول المنافقين الإفك، قالوا الإفك واتهموا عائشة الطاهرة المبرأة رضي الله عنها وأرضاها بالفاحشة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طعنوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي حدث في هذه الغزوة باختصار أو في هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا نزل فيه، فلما نزلوا وكانت عائشة مما وقع عليها القرعة في الخروج، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج يقترع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، فوقعت القرعة في هذه الغزوة على عائشة، وقيل عائشة وأم سلمة خرجنا في هذه الغزوة، فكانت عائشة تحمل في هودج يحمل فوق ظهر الإبل أو ظهر البعير، فلما نزلوا وكانت عائشة خفيفة لم تحمل اللحم بعد، نحيفة ولم تحمل اللحم بعد رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا إذا نزلوا وضعوا الهودج فتنزل عائشة لشأنها رضي الله عنها وأرضاها، ثم إذا أرادوا الرحيل تدخل هي في الهودج ويحملوها. فلما نزلوا ذهبت عائشة للخلاء، فلما ذهبت للخلاء فعادت للعسكر للمعسكر فافتقدت عقدها، كان معها عقد، افتقدت العقد رضي الله عنها وأرضاها، فعادت تلتمسه، فلما عادت تلتمسه فوجدته، فعادت فلم تجد القافلة ولم تجد أحد في العسكر، المعسكر كله ذهب، الصحابة اللي بيحمل الهودج أتوا فأناخوا البعير وحمل الهودج وكانوا مجموعة، فاستشعروا أنها أن عائشة داخل الهودج فوضعوا الهودج وانطلق، فعادت رضي الله عنها وأرضاها فلم تجد أحد في العسكر في المعسكر، فأخذت رضي الله عنها فقالت انتظر، فإذا افتقدوني عادوا للمكان. صح، لو افتقدناها، ودي حاجة ممكن تتعلمها لابنك لما يكون ابنك معاك في مشوار مثلا، قل له لما تفتقدني خليك في مكانك، لو في مكانه انت حتقول انا كنت معاه مثلا هنا، حتعود للمكان. وكان هذه حاجة عند العرب لما يتوه مثلا ليلا او يفقد يمكث في مكانه، لان الناس سوف يعودون للطلب، فقالت يعودون فيجدوني في مكاني، فمكثت رضي الله عنها وارضاها ونامت من الأرق والتعب. وكان الصحابي المعروف والمشهور صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، عرف صفوان ولعل ذكرنا أكثر من ذلك لكثرة نومه، كان صحابي إذا نام لا يستطيع أحد أن يوقظه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا قمت أي شيء يسقط منا احمله خلفنا. فلما نزلوا نام صفوان في أول العسكر، أو في قيل في بعض الطريق نام قبل أن يعسكروا ليلا أو يعرسوا ليلا، ينزلوا ليلا يعني، فنام هو، فلما استيقظ بدأ يمشي خلف الراحلة يقص جرة القافلة والجيش، فلما أتى لمكان الجيش وجد سواد ووجد امرأة، فلما اقترب عرف أن المرأة عائشة، وكان يعرف عائشة وكان قد رآها قبل أن تنزل آية الحجاب، فلما رآها قال زوجة رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت عائشة على استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقامت فتخمرت غطت الوجه رضي الله عنها وأرضاها وأناخ لها البعير. تقول عائشة والله ما كلمني بعدما سمعت إنا لله وإنا إليه راجعون، ظاهر عفيف رضي الله عنه وأرضاه، قل والله ما كلمني، أناخ البعير فركبت عائشة واطلق خلف الجيش رضي الله عنه وأرضاه. الحكاية إلى الآن واضحة؟ واضحة يا أخو؟ واضحة صح؟ فانطلق هو رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل الجيش في نحر الظهيرة، في منتصف الظهيرة، فلما رأى ذلك من؟ عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله، وجد متنفس من الكرب، من كرب النفاق والحقد، فاتهم عائشة بالفجور إفكا وزورا، وأخذ يستحكي ذلك ويستوشيه. شوف صفات المنافقين، أنت لما بتسمع صفات المنافقين تعمل إيه بقى؟ تخلي بالك من نفسك، صح؟ واللي هي رأيك؟ أنت بتسمع عشان إيه؟ عشان تخلي بالك، تكون على حذر. فبدأ يتكلم في الخفاء ويجمع ويفرق، يمشي المجموعة يكلمها، يمشي الواحد يكلمه، عندهم حركة المنافقين، ويشيع ويزيع. وعلى فكرة هذه أوصاف الفتانين ومن ينقلون الفتن بين الناس، بل ومن ينقلون الفتن بين طلبة العلم. طلبة العلم، طلبة العلم، في ناس هذه فيهم صفات زي كده، البعض يعني يشيع يتكلم. والفتن أيها الإخوة تنتج بالنجوى وتكبر بالشكوى والكلام والودودة، عارفينها؟ بتوع الإدارة بيقولوا عليها جيوب، بتوع الإدارة، والكلام في الخفاء والكلام والودودة. وبدأ ابن سلول عليه من الله ما يستحق يشيع ذلك، وكان له مجموعة. ابن سلول معاه، ما هو أي ساقطة لها لا قطة، صح؟ وليس كثرة المجموعة المحيطة بك دلالة على أن الإنسان مميز، يعني لا، عادي خالص. ده لو إحنا عملنا على الفيسبوك صفحة ونسموها عبادة المروحة، والله حتجد ناس بتعمل لك لايك، مصدم بك عاديا، لأن أنت بتتكلم في 6 مليار، 6 مليار يعني بتاع 200,000 واحد، فحتجد يعني. فابن سلول بدأت مجموعة من بجواره، وكانوا يريدون رضا من؟ عزيز رضا من؟ فإذا أرادوا أن يخطبوا ود ابن سلول يكلموا في هذا الأمر ويناقشوا. وبدأ الخبر حتى وصل الأمر أن بعض المؤمنين انخدع بالكلام، بعض من؟ المؤمنين كمل من أهل الإيمان انخدعوا بهذا الكلام. وهذا يجعلنا نعود للآية التي ذكرناها آنفا، وفيكم سماعون لهم. وسوف ترى كيف عاتب الرب سبحانه وتعالى المؤمنين، كيف عاتبهم. وفي ناس، في ناس بدأوا يسمعوا لهذا الكلام ويرددوه، أعاذنا الله وإياكم. وهنا نقول احذر هذه الأوصاف وكن على حذر منها، كن على حذر من هذه الأوصاف، واحذر المنافقين، واحذر من جلوس معهم وصحبتهم وخطورة الصحبة. والله يا إخوة، لو إن الإنسان دعا كل صباح أو دعا في وقت يظن فيه إجابة حتى لا يكون تخصيصا، اللهم ارزقني صحبة صالحة تعينني على أمرك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أمر مهم جدا. الصحبة، الصحبة يا أيها الإخوة. المهم، عائشة لما عادت مرضت وكانت لا تعرف شيئا رضي الله عنها وأرضاها. مرضت عائشة شهر أو قرابة شهر، مريضة في بيتها. فطال مرض عائشة حتى بلغ الشهر، فكانت المدينة تموج بقول أهل الإفك والأفاكين والمنافقين، وهي رضي الله عنها لا تعلم شيئا، وإنما كان يريب عائشة. عائشة كان يريب عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتلطف بها كما كان يتلطف. إحنا اليوم في التعامل مع النساء لا نحفظ إلا حديث واحد، النساء ناقصات عقل ودين، صح؟ الحديث هذا الواحد نحفظه. للعلم أن النساء ناقصات عقل ودين مش عشان تعاير به المرأة، لا، عشان ترحمها والتعافى عنها وتعفو عنها. عائشة ارتابت عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتلطف بها، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي حينما اشتكت يزور عائشة، فيقف صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقول كيف فيكم، ثم يرجع ولا يجلس عندها صلى الله عليه وسلم. الرسول يدخل يقول كيف فيكم، يعني كيف أنتم، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم ولا يجلس عندها. في هذه الواقعة الإفك تستشعر قمة صبر النبي صلى الله عليه وسلم. شهر لم يتكلم مع عائشة. ده لو كان واحد فينا وإيه اللي خلى العقد يقع، العقد ده تاني، مش العقد ده كان سبب نزول آية ده التيمم لما فقدوه، بس الراجح ان آية التيمم نزلت بعد ايش؟ بعد المريسية، سوف نذكرها ان شاء الله في وقتها. لكن الشاهد ايه؟ ما عنف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فيكم، وترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل بالإسلام صلى الله عليه وسلم ويترجمه في أرض الواقع حتى يقتدي به القريب والبعيد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم طول هذه الفترة ساكت لا يتكلم، وازداد الأمر انقطع الوحي. الوحي انقطع على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة اللي قلوبهم تتعلق بالقرآن لما يجلس فترة ما بيقرأش قرآن يحس به، يحس بالجفاء، صح، والقسوة. فكيف لو انقطع الوحي؟ فكان الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساكت لا يتكلم صلى الله عليه وسلم، والكل يتكلم. بدأ الكلام المنافقين فرصة للانتقام، للتشهير، للطعن. المنافقين عليهم من الله ما يستحقون، استغلوا هذا الحدث عشان يمشوا مع بعض. أولا طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في أعز الصحبة، من؟ أبو بكر. يعني طعن في النبي وطعن في من؟ في الصديق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. الحط من مكانة الدعوة الأخلاقية، الحط من مكانة الدعوة والتشهير بالدعوة، وهذا فعل المنافقين، الحط من مكانة الدعوة والتشهير بالدعوة. إشعال الفتنة في المجتمع، المنافقين عندهم حرص على تأجيج الفتن وإشعال الفتن، وللأسف لربما بعض الطيبين يساعدوهم على ذلك بالغفلة أو بعدم البصيرة. أيضا انتقام وتشهير، انتقام وتشهير. ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فضلا عن أنه نبي والرسالة، أنه رجل من قبيلة ورجل شريف ورجل معروف عند العرب، أن يطعن في عرضه أشد شيء على فكرة، أن الإنسان يطعن في عرضه، وأمر شديد، نسأل الله أن يعافينا جميعا، أمر شاق على النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر. حينما تستشعر هذا الموقف تعرف معنى أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل بلاء شديد يا إخوة، بلاء أن يطعن الإنسان في عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة طاهرة مطهرة بريئة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، ولم ينزل عليه الوحي، واشتد البلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدأ صلى الله عليه وسلم لما بدأ الكلام الوحي انقطع، فبدأ صلى الله عليه وسلم في أواخر الأمر يستشير. استشار من النبي؟ علي بن أبي طالب. تكلم مع علي فقال لعلي: ماذا ترى؟ أشر علي، مع علي رضي الله عنه. فقال علي لما رأى الضيق والهم والكرب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي تلويحا ليس تصريحا: يا نبي الله، لم يضيق الله عليك؟ والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدقك. واسأل من؟ الجارية. من التبس عليه إن من التبس عليه إن إن إن إن الغزوة إن المريسيع كانت أو كانت بعد، وكان ينكر يقول لا المراسيع كانت قبل، من يقول بريرة هي الجارية، في الحقيقة ليست ببريرة، لأن بريرة أتت مع العباس متأخرة. بريرة أتت مع العباس متأخرة ووهبها العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت جارية تخدم عائشة وليست بريرة رضي الله عن بريرة وأرضاها. فقال له: سأل الجارية تصدقك. فسألها الرسول، سأل من؟ سأل الجارية، فقالت: والله لم أرى عليها إلا خيرا، إلا أنها تنام عن العجين فيأكل الداجن العجين. تنام عن إيه؟ صغيرة تنام عن العجين، تخبز رضي الله عنها أو العجين، فيأتي الداجن طيور البيت فتأكل عجين من؟ قالت: والله ما عبت عليها إلا هذا الأمر بس، رضي الله عنها وأرضاها. فسأل النبي من؟ أسامة ابن زيد. فقال أسامة رضي الله عنها: لا تطلقها، وامسك بها، فإنها طاهرة بريئة، ما علمنا عليها إلا خيرا. سيدنا علي كان يريد يرفع الهم عن من؟ النبي. وزيد أسامة بن زيد حب رسول الله رضي الله عنه، كان يريد النبي أن لعلم أن النبي يحب أكثر من نساء من؟ أكثر النساء حبا لقلب رسول الله من؟ عائشة. فأتى النبي لمن؟ لعمر، فقال لعمر: هل رأيت شيئا؟ يسأل عمر، فقال له عمر: من زوجك إياها؟ من اللي زوجك عائشة؟ فقال: الله. معروف أن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها برؤية، رأى في الرؤية جبريل أتى أعطى النبي خرقة أو قطعة قطيفة فيها صورة من؟ عائشة. فقال له: من زوجك إياها؟ قال: ربي. فقال: أو يدلس عليك سبحانه وتعالى، يعطيك امرأة يعرف أنها ستقع في البغي والفحشة؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. سبحان المؤمنين. وهذا كان قول من؟ قول كل الصحابة، كان لما يذكر الأمر يقول سبحان الله، تنزيه، سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم، مش مجرد كذب، ده بهتان، افترى وزور بأم المؤمنين عائشة. فكيف بعد ذلك من يحب الشيعة أو من يناصرهم أو يثق فيهم؟ فهؤلاء والله زنادقة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. الشاهد الشيعة يعني الشاهد. فقال النبي لزينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة ورعة تقية، وكانت تعرف بأم المساكين، رضي الله عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أول نساءك يلحقن بك، فقال أطولكن يدا، أطول امرأة فيكم يد. فأخذ الصحابة النساء النبي يقصن الأيدي، فكان المراد أكثركم نفقة. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. فلما قال لها النبي ماذا ترين، ماذا تقولين، فقالت زينب أصون سمعي وبصري، فوالله ما علمت عليها إلا خيرا. شوف كانت هذه الأمور. فالرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم، بعد ما سمع هذا الكلام صعد المنبر. فلما صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني في رجل بلغه أذاي في أهلي، بلغ أذاه في أهلي، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويتهمها في رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا. هذه تزكية لمن؟ لصفوان رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي هذا الكلام على المنبر. فلما، وهذه إشارة لابن سلول هو من تولى كبر هذا الأمر، فقام سيد الأوس، من يرجح أن سيد الأوس في هذا الوقت سعد بن معاذ، يقول إن مريسيح كانت عام 4، ومن يقول أن سيد الأوس في هذا الوقت كان أسيد بن حضير، وهو الراجح أن أسيد بن حضير، لأن سعد مات متى؟ مات بعد بني قريظة، فكيف يتكلم؟ لكن والصحيح أنه وهم من الراوي، وهم من الراوي كما يرجح بعض أهل العلم. فقال أسيد بن حضير إن كان من الأوس قتلته، وإن كان من الخزرج قتلناه. فقام سعد بن عبادة وقال له كذبت، والله لو كان من الخزرج ما قتلته. رجل صالح سعد بن عبادة، لكن أخذته الحمية. وارد أن يكون في المجتمع الأمر، وارد ولا مش وارد؟ مش مجتمع ملائكة هم. قال كذبت، يعني شوف الموقف، والرسول يقول رجل بلغه أذاه في أهلي، وقام سيد يقول سيد بن حضير إن كان من الأوس قتلته، وإن كان من الخزرج قاتلناه. فقام سعد بن عبادة يقول والله كذبت، لو كان من الأوس من الخزرج ما قتلته. فقام الفريقين في المسجد وأبدأوا يكلم بعضهم بعضا، وأخذ صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يقول أبي دعوة الجاهلية، وبدأ صلى الله عليه وسلم يخفضهم. الصحابة في هذا اليوم حدث بينهم شجار وشج، يعني كان يوم عصيب. طب هذا الأمر يزيد الأمر تفاقما على رسول الله، ذا الأمر الزاد إيه؟ ذا الرسول بلغ الأمر مداه، وأصبح كرب على كرب يجمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر. أمر صعب يا إخوة، هذا طريق الدعوة، هو ده طريق الدعوة. اللي يريد تغيير المجتمع بكل هدوء ورفق هذا لا يكون أبدا. الدعوة تحتاج إلى صبر، فبدأ الهم يزداد. طيب الخبر حيزداد أكثر ولا يقل بعد هذه المشدة؟ ده من الحقيقة حيزداد، والأمر حيزداد، وكل الناس بتبتدي تتكلم، هيقول لك إيه سبب المشكلة؟ سبب كذا كذا كذا. عائشة لا تعرف شيء عن هذا الموضوع، إلى هذا الحد عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تعرف شيء. وأخذ النبي يخفضهم حتى عادوا لرشدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في الليلة، في هذه الليلة خرجت عائشة للخلاء، وكان معها أم مصطح رضي الله عنها وعن مصطح. خرجت عائشة لقضاء الحاجة ومعها أم مصطح. فلما ناقهت عائشة من المرض، يعني معها أم مصطح، عثرت أم مصطح في مرطها فلما عثرت قالت تعث مصطح، تدعو على من؟ على ابنها. فقالت عائشة الطاهرة الورعة تقولين ذلك في رجل شهد بدر؟ تقولي تعس مصطح ومصطح شهد بدر، لا يصح. رضي الله عن عائشة. ولم ينقل إن عائشة تكلمت ولا ثارت ولا قالت مصطح ولا فلان ولا علان، رضي الله عنها وأرضاها. وهذا إن دل يدل على قوة تدين عائشة واستقامة هذه النبتة الطاهرة، نشأت في بيت صالح، بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقالت لها إن ابني مصطح ممن قال فيك كذا. فقالت ما القول؟ فقالت كذا وكذا. قالت أو علم الناس؟ الناس تعرف القول خلاص. قالت الأمر كذا والناس يتكلمون. عائشة أسقط في يدها، وبدأت عائشة رضي الله عنها تتذكر فعل من؟ الرسول يقول كيف فيكم، ويرتابها لكني مش عارف السبب، رضي الله عنها وأرضها. فبدأ الأمر يزداد بمن؟ بعائشة. فعادت لبيتها واستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي أبويها، استأذنت أن تمشي لأبويها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. فلما أتتهم وكلمتهم وجدت الخبر، فجعلت عائشة تبكي وتبكي حتى بكت ليلتين بيوم، من بالليل إلى الصباح إلى الليل، حتى ظن، وهي لا تكتحل بنوم في اليومين، حتى ظنت وظن أبو بكر وأمها رضي الله عنها أن البكاء فالق كبد عائشة. يا إخوة، الشعور بالظلم والشعور بهذا المعنى يعني أمر صعب جدا. وفي اليوم الثالث، في اليوم صبيحة اليوم، جاء صلى الله عليه وسلم. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قرار أنه يسأل عائشة مباشرة. في اليوم الثالث أتى صلى الله عليه في صبيحة اليوم الثاني، بعد المشكلة اللي كانت في المسجد، وبعد الكلام مع أم مصطح، أتاها فجلس صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالحمد والثناء على الله، إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دمعت عائشة وقفت، قلصت دمعها، دمع عائشة لما سمعت النبي يقول لها إن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح كيف التعامل، كيف التعامل يكون. وانظر إلى امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، فكلمها فقلصت دمعة عائشة رضي الله عنها وأرضها، وقالت لأبويها رد عني لرسول يتكلم. فأما أمها قالت والله لا أدري ما أقول، وأما الصديق فقال والله لا أدري ما أقول. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، والله الواحد يستشعر حجم الهم اللي عند عائشة، فقالت والله لقد علمتم، والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. يقولوا أنتم من كثرة الحديث والكلام فيه والسماع صدقتم الأول، والله لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لصدقتموني لا تصدقوني. هي تقول لو قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثال إلا كما قال أبو يوسف ونست يعقوب. ما تذكرت يعقوب من الهم والكرب والشدة، نست يعقوب رضي الله، قالت والله لا أقول لكم إن مثلي ومثلكم كمثل، ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت الهم والحزن، ينسي الإنسان حتى اسم نبي الله يعقوب، ينسي الإنسان الهم والحزن والشدة والكرب. ثم تحولت رضي الله عنها واضطجعت، ثم نزل الوحي على رسول الله، وكان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، لأن الوحي كما ذكرنا قبل ذلك كان ينزل في صور، وكان لربما ينزل الوحي على رسول الله في الليلة شديدة البرد والشتاء، فكان النبي يتفصد عرق صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه أثر الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي كان ثقيل. نزل الوحي مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب البعير، فبرك البعير ما استطاع، هذا شدة إيه؟ شدة الوحي، يعني الوحي ثقيل، فعلموا أن النبي يوحى إليه. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم وانفصل عنه الوحي، بدأ صلى الله عليه وسلم يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما الله فقد برأك أنت بريئة، وهي طاهرة رضي الله عنها ومبرأة كالتبر الأبيض كالذهب رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله واشكريه، فقالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحد سوى الله سبحانه وتعالى. توحيد، قمة التوحيد عند عائشة، تقول والله لا، والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وهي تقول كنت أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني، لكن ما خطر ببالي ولا في نفسي أن الله ينزل فيه قرآن يتلى، وأنا ما خطر بنفسي أن ينزل فيه قرآن، لكن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أو يأتيه جبريل، لكن ينزل وحي يبرئني. فنزل الوحي ونزلت 10 آيات من سورة النور، فأنزل الله عز وجل 10 آيات يذكر عائشة. قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى آخر الآيات. انظر لسورة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم، هذا بلاء، لكن هذا البلاء تمحيص، ومع المحنة تأتي المنحة، منح. الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم، لأن الله قضاء كتبه سبحانه وتعالى. قيل لعمر بن عبد العزيز ما تشتهي؟ قال مواقع القدر. يقول ما تشتهي؟ قال ما كتب الله لي. هذا إيمان، مع أن هذه فتنة شديدة وعصيبة، لكن الله يقول لا تحسبوه شرا لكم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن يتقلب بين شدة فيصبر فيؤجر، بين سعة فيشكر فيؤجر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلما نزلت الآيات خرج صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وتلا عليهم الآيات التي برأت عائشة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت فجلد، ومصنح فجلد، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش فجلدت، والثلاثة من المؤمنين تأثروا بماذا؟ بالحملة الإعلامية، وفيكم سماعون لهم، حسان بن ثابت، مصطح، حمنة بنت جحش رضي الله عنهما جميعا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فجلدوا، لأنهم قد تكلموا، ولم يتكلم أحد من المؤمنين إلا الثلاثة الذين جلدوا. وهنا اندل يدل على قمة تماسك المجتمع المسلم وعدم تصديق الشائعات، الكذب وترديد الشائعات. ما تكلموا مجتمع، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الصحابة كانوا يحافظون على المجتمع أن يذكر فيه أمثال هذه الكلمة الأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. وزلت أقدامهم هؤلاء الثلاثة في الإفك، فحدوا 80 جلدة قذف بسبب قصف المحصنات الغافلات. وأما رأس النفاق الذي تولى كبر الأمر ورفاقه، لم يعاقبهم الرب سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، ولكن سيقفون غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغدا عند الله تجتمع الخصوم فينتقم من الظالم وينصر المظلوم. وقيل في ذلك عدة أمور وفوائد، منها من هذه الفوائد أن الحد كفارة في الدنيا، فأراد سبحانه وتعالى أن هذا الخبيث ومن على شاكلته من أهل النفاق ألا يطهروا في هذه الدنيا ولا ينالوا هذه المزية والفضيلة، أن يطهروا في الحياة الدنيا. وقيل أنه كان يستوشي به وكان يستسر ويحكيه في الخفاء، ولم يظهر الأمر فلم يكن عليه شهود ولم توجد بينة، فلم يحده صلى الله عليه وسلم. وهنا امتثال بالشرع، يعلم النبي أن من قال فلان، لكن حتى يقع الحد لابد من 4، فهذا لم يتوفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالظاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل أيضا أن الحد حق للآدمي، حد القذف حد للآدمي، ولا يستوفى هذا الحد حتى يطالب به، وعائشة لم تطالب رضي الله عنها وأرضاها أن يحد هذا الرجل، ولم يوجد عليه شهود، والحد يقع إما بالاعتراف وإما بوجود البينة، 4 شهود. وابن القيم يرجح في زاد المعاد أن الأربع، أن الثلاثة مع الأمر الرابع، قيل أن النبي ترك حده لأن يترتب على ذلك مفسدة أكبر، ألا وهي أن ترتعد لهذا الحد أنوف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأخف الضررين ولم يتعامل، واختار النبي ترك هذا الأمر حتى لا يرتب عليه مفاسد. فإن كان النبي تركه فيما يظهر من النفاق وفي قوله لا يخرجن الأعز منها الأذل، فمن باب أولى أن يتركه في ذلك. وهذه الأربع ابن القيم يرجح الأربع، والأمر موجود في زاد المعاد من أراد أن يستزيد لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقفين، موقف ابن سلول الأول لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، ومع هذا الموقف الثاني، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدير هذه الغزوة بما ترتب عليها من أحداث. وهذا هو ما استطاعه صلى الله عليه وسلم. وكانت الآيات نزلت، يعني الآيات نزلت الآيات تبرئ عائشة الطاهرة المبرأة، وكشفت المنافقين وخطط المنافقين، وعلمت المجتمع المسلم كيف يواجهون هذه القضايا. هذه القضايا كيف تواجه؟ لها نظام في المجتمع، وأن الاجتماع الشريعة الإسلامية وضعت نموذج للتعامل في المجتمع، ما تركت الأمر هكذا، وضعت أطر وأسس لإقامة الدول والحياة العامة والخاصة نظمتها الشريعة الإسلامية. ونزلت الآيات توجه وتحمي المجتمع من الفواحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفواحش، تحمي المجتمع من الفواحش والرذائل. ونزلت أيضا الآيات تقول للمؤمنين إن الخطأ ليس في كيد العدو، ولكن الخطأ عند المسلمين. أين يوجد في الآيات؟ لأنهم ظنوا بأنفسهم ظن سوء، البعض ظن. لذا الآية ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن الظن الحسن يدل على استقامة المنهج، إنك يكون عندك ظن حسن. فما ظنكم برب العالمين؟ يقول ابن مسعود ظننا بك يا ربي خير. اليوم من في هذه الأحداث، فما ظنكم برب العالمين؟ خير وصلاح، والله نظن بالله سبحانه وتعالى. أيضا نزلت الآيات ليدرك المسلمون الخسائر القادمة أو الفادحة، الخسائر الفادحة التي يكون السبب فيها إطلاق العنان للسان والخوض في الشائعات وترديد الشائعات بلا دليل وبينة. كيف لو رأى كاتب هذه الكلمات الواقع اليوم وترديد الشائعات والكلام بلا دليل وبينة؟ واستشهد في ذلك أن 3 حد من المسلمين ضربوا 80 جلدة في ظهورهم كل واحد منهم. ثم مسح الله سبحانه وتعالى القلوب وداوى الجراح وأصلح بين العباد وعالج هذه الأدواء سبحانه وتعالى، فقال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعفى الصديق عن مصطح وأعاد له بالنفقة.